نفرحي بفرحة عينيك، فرحتك جوا بعينينا، بسمتك حلوة عليك احنا نرسمها بايدينا. نفرحي بفرحة عينيك، فرحتك جوا بعينينا، بسمتك حلوة عليك احنا نرسمها بايدينا. احنا جنبك مد ايديك، مد ايدينا حق علينا وعلى المحبة الدين جمعنا. عيشها معنا احلى معنا، معنا الدنيا إلها معنا. عيشها معنا أحلى معنا، معنا الدنيا إلها معنا. بالإيمان تحلى الدنيا، تحلى الساعة اللي بتجمعنا. عيشها معنا، ما في أحلى من حياتك والأمل يضحك معاك، تدعي ربك في صلاتك تشرق الشمس بسماك. ما في أحلى من حياتك والأمل يضحك معاك، تدعي ربك في صلاتك تشرق الشمس بسماك. والرضا يزين صفاتك، يقوى بالمكتوب رضاك، كله خير والله معنا. عيشها معنا أحلى معنا، معنا الدنيا إلها معنا. عيشها معنا أحلى معنا، معنا الدنيا إلها معنا. بالإيمان تحلى الدنيا، تحلى الساعة اللي بتجمعنا. عيشها معنا، افتح ابواب السعادة، ودع سنين الآلام، حب ود وابتسامة تصفى وتروق الأيام. افتح ابواب السعادة، ودع سنين الآلام، حب ود وابتسامة تصفى وتروق الأيام. لا ما هي صدفة ولا هي عادة، هالتسامح والسلام هذا الدين اللي بيجمع. عيشها معنا أحلى معنا، معنا الدين إلها معنا. عيشها معنا أحلى معنا، معنا الدنيا إلها معنا. عيشها معنا. بالإيمان تحلى الدنيا، تحلى الساعة اللي بتجمعنا. عيشها معنا.